حبيبي عشان نفسي أشوفك زي زمان. خليك جنبي وما تسيبنيش، قرب مني كمان وكمان، قرب مني حبيبي عشان نفسي أشوفك زي زمان. It's time.